أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نؤمن بالقدر إيمانا مجملا دون تفاصيل؟ يعني لا ندخل في تفاصيله، لماذا خلق الله كذا، لما لما لما لما وهكذا. نعم.